حصريا على موقع مارينا. عالمين مسترحب كنا ماشية بالسلاح والشباب فمدمين والكتامين في النجاح. منفلح في الشعير الدين وبنتل وبالعار احمد الفلاح عالدهر محبوب يابا بنتل بالعار فيجو الدخلاوي اتسجدت نص عمري فابو زحبل واللومامي نتسلم ربع الظلم فين يا ناس حقوق الانسان واخد حضن بعدي مدة كاملة هنا من زمان اتعلمت اتمسجن حتى عالفراش وعالبي بيت لازم جوه عيشة كافر الخيانة عالضوافر لو هقول نعم وحاضر هياكلوني المساجين لازم ليهم ابقى صاحي اه انا محاضن سلاحي على مصلب يفرج جناحي وانا ملوكه بعين واعي احمد الفلاح بيقول من يوم ما راح اخويا مخنوق بيقول ابو رحيم وحشني اخويا مؤمن مرزوق احمد الفلاح على قلبه انا موت على اخوي يقول اخوه مؤمن مرزوق بكره ترجع يا ابن ابوي الرملي ارض الشعير ارض النار والاكتساح علشان فيها قائد جهته الفارس احمد الفلاح احمد الفلاح من الشعير على اخصامه زعيم سلاح هيكل الدم بحيرة والاخصام مش هترتاح الشارع على بيت مسرعة وكلها ماشية بالسلاح والشباب فمدمنين والكيتامين سر النجاح كله بيقطع في كله الدم عالي عالفلاح مش راضين نجاسة ليا فانتش خوري انشيرو عدت وشك الدهاني هخبطك اول وتاني البوس يا ابني بنت سناني وقطع لك وشك فيه بفطر في شرطة مش باتيه احنا عدولة في اي ارض والسلاح سبيل سان انا اخويا في اي ارض نقتل اللي يخش بينا متصرفين في كل انت والست واخد ست ومان احنا نملع عين بلد وانتوا ولا تملع عيننا انا وانت انا انت زيك لا مفيش بينا ملحيات وعيش واللي يغيب ده بنقسمه يا ما بزعل على زعلك اخرب الدنيا انا من اكل انت جنبي وانا جنبك اي حد تاني نور المرشدين جوه جيتنا اكتر من اللي محبوسين الف كاميرا تحت بيتنا من مرشد متعلقين تسليم ما بقاش في السر على العلني المرشدين بيسلموا كل اخواتنا للظابط وللامير رسالة جاية من ساجل لكل الناس المرشدين لو هقضي انا السنين راجع تاني ما تقلق اول صدري في الجواب كله هيسد الحساب اللي جاي مش عتاب جاي انا هفرقع وشوه اكيد مميتو لبنيتو ماما نحلة مقرصة قرصت عليك ياما من ايام المدرسة انت لا مش بنت ناس ولا من عيلة كويسة ولا استاذ القلب نفسي ده انت فاتحة مؤسسة قولي مش ناقص تسول انت وقتي مش مطول علاقتنا دي من الاول كانت مبنيه على غش انا عايزه فلوس كتير وانا عايزك للسرير انت بدي طلعت كبير وابوكي اصلا شكله دش واسطوره ارض الشعيره الرئيس احمد الفلاح سمعني تعظيم سلام اضرب تحيه بالسلاح الاصيل على نجيب شرف الجارب والقريب فارس سيطره بجداره البشاعه على نجيب اللي عمره ما يجيب راجع المحارب مروان الصايع السن ده المروان الصايع ده بطوله يجري الشاي المعدن الجال الريس كارمان ابو الجدانة قلنا الباشا كارمان اسمه شرفنا بامانة السيد خفا جباب بقائد سيطر عالجيان والاسم السيد خفا جتخلص معاك اي حكايات فقد الدورة بالرئاسة علي عيسى الجنرال علي عيسى ده بينفذوا بتاع افعال فارس ارض التراب فارس دياب شرفنا برجوله فارس دياب في ارض التراب سيتو واصل العالميه احمد الفلاح في الشعيره سيتو بالطول وبالعرض احمد الفلاح عالدغري محبوب يابا من طوب الارض على موقع مارادونا.com